جرالي في زماني ما جرالي من الأقدار وهموم الليالي. جرالي في زماني ما جرالي من الأقدار. شوف كيف الهم سوى بخوك وكيف وقتي ما صفالي. أشوفك وأفهمك وأدري بحسك وأنا ما أسمعك يا عزي لحالي. عن اللي بخاطري أول وتالي مدام إن الصمام مكتوبة بصبر وصبر صاحبي لما شكا. أتحداك يا لغة الإشارة وبتحدى الظروف وما جرالي. أنا معجز ولا يثني طموحي كلام الناس عني ما أبى. أبي يلقى مع العالم مجالي. أنا ربي أخذ مني وعطاني عطاني شيء ما يخطر في بالي.